قال والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز. الجذع اللي هو ستة أشهر، أو ثني معز اللي هو سنة، أو سبع بدنة أو بقرة، فإن ذبح أحدهما فأفضل وتجب كلها. واحد عليه دم، عليه دم، مثلا خلنا نقول حلق شعره، ينال عليك إما أنك تذبح أو تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساعدة. قال بذبح بقرة، قال نتوكل أذبح، إن شات عليك ما يجب عليك بقرة، ذبح شات أو معز، قال لا لا بقرة، نتوكل على تساك الله خير، ذبح بقرة. يوم ذبحها وخلص قال الحين لكم السبع، لأن السبع البقرة عن شات، لأن البقرة عن إيش؟ عن سبع أشياء. قال لكم السبع الباجة بأخذ لي، قال لا ما تأخذ شيء لك، كلها عليك، دامك ذبحت بقرة كلها يعني ترك واجب أو فعل محظور ما يأخذ منها شيء. قال ما قلت لك، أنت ما سألت، راحت عليه. طيب احنا قلنا لك ذبح شات، أنت تقول أبي بقرة. فالقصد أنه إذا ذبح بقرة أو ناقة تجب كلها ولا يجوز أن يأخذ منها شيء.